ليان رتيمونا أرقيسي فلو حبيبة طانا إدبو الزرور تهنانا أسهرني تراسني جيانا أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي تكون تايري إجلا قلوب الحب الصانا Yeah, no.